بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. هذا هو باب صفة الصلاة، وقد ذكرنا في بداية الدرس في المنهج في باب التعبدات أن القاعدة واحدة، أن بابها هو التوقيف، فلذلك سوف نقرأ ما ذكره المصنف قراءة عابرة ما لم يدعو الأمر إلى توضيح مشكل أو مراجعة وتحقيق لبعض المسائل التي قد نتوقف عندها، ولهذا سوف نقرأها بإذن الله عز وجل فقرة فقرة بحيث إذا انتهت فقرة معينة بمعنى مستقل فنعلق عليها بما يتيسر ثم نتبعها بما بعدها إن شاء الله عز وجل. نعم يا أبا هشام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فينعقد هذا المجلس الخامس من دروس تخريج الفروع على الأصول في كتاب منهج السالكين في يوم الاثنين 23 من شهر ذي الحجة من عام 1434. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم. كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. قال المصنف بأنه يأتي إليها بسكينة ووقار كما ثبت ذلك في الصحيح في إتيان الصلاة، وقال بأنه يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثبت أصل ذلك من غير تفاصيل في صحيح مسلم من حديث أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، دون البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودون ذكر تقديم الرجل اليمنى عند الدخول وتقديم اليسرى عند الخروج. فإذا أصلها ثابت، أما البسملة ففي تصحيحها كلام شهير عند أهل العلم بالحديث، والأقرب أنها لا تثبت وحدها، لكن ورد فيما يتعلق بتقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، ورد في ذلك أثر موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه كان يقول إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى. وجاء من وجه آخر أو في أثر آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي على تصحيحه، وحسنه جمع من العلماء المحدثين، وهو أنه كان يقول من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى وإذا خرج منه أن يقدم رجله اليسرى، وكأن البخاري رحمه الله يميل في صحيحه لاعتبار ذلك، ولهذا استدل فيه بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابن ماجه في سننه وغير ابن ماجه، وفي سنده ضعف، وقد ضعفها بهذه الزيادة جمع من المحدثين أيضا المتقدمين والمتأخرين، وحسنها آخرون منهم ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فمن أخذ بها لهذا المعنى ولتحسين ابن حجر رحمة الله تعالى وغيره من المحدثين وعمل بها فهو حسن. نعم الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذكر مواضع رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في تلك المواضع الأربع. والأمر سهل في كون حذو منكبيه أو شحمة أذنيه. بعض العلماء يقول بأنه حذو أذنيه أو حذو أيضا كتفيه، أن المعنى هو جملة اليد تكون حول الكتفين، فإذا جعلها حذو أسفلها حذو الكتفين كان أطرافها قريبا من شحمة الأذن. وبعضهم يقول يعني يزيد في هذا فيقول بأنها صفتان فيرفعها هكذا أو يرفعها هكذا. الأمر في هذا سهل إن شاء الله، دلالة الأحاديث هنا محتملة على الأمرين، وإن كان بعضهم كما ذكرت جمع بينهما على وجه واحد. نعم شاء. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. طيب، هذه مسألة مستقلة فيها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، فإنه قد ذكر بأنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهي في سنن أبي داود. أما أصل الحديث فهو في صحيح مسلم، أنه يضع اليمنى على اليسرى أصلها في صحيح مسلم. وأما الزيادة التي فيها على صدره ففيها مقال شهير أيضا، وأقرب الأقوال فيها أنها ضعيفة لا تثبت، ولم يثبت في هذا إلا مرسل عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله أنه قال: ثم يشد بهما على صدره. وهذا مرسل، هو من كلام طاووس ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا قد يرى بعضهم بأنه يعضد حديث وائل بن حجر، فيكون هذا المعنى له أصل وهو على الصدر. وأما على السرة فلم يثبت فيها شيء، أو تحت السرة فلم يثبت فيها أي شيء، وفيها حديث ضعيفة ومنكرة جدا فيها. لكن جملة الفقهاء يقولون بهذا، وهو أن يكون على سرته، وبعضهم قال ولو تحت سرته. ووضع اليمنى استدلوا فيه بحديث أبي حميد الساعدي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، وقالوا بأن هذا إذا فعله بهذه الطريقة فيقتضي أن يكون ذلك على أسفل صدره، فيكون موافقا لما جاء في حديث وائل هكذا. أما إذا أنزلها إلى سرته هكذا فإنه لا تكون اليد على وضعها الطبيعي حين تكون بما يشبه علامة الضرب، وفيها خروج عن الوضع الطبيعي وعن الوضع المريح. فقالوا بأن هذا يؤكد المعنى الذي جاء فيه حديث وائل بن حجر على ضعفه، وكذلك مرسل طاووس في هذا، فقالوا أنه يؤكد هذا المعنى أنه إذا وضعها اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد فإنه إذا جمع بين هذه كلها فالوضع المريح أن تكون هكذا، فإذا كانت كذلك كانت عند أسفل عظام الصدر، ملتقى عظام القفص الصدري من اليمين واليسار، فكأنه وضعها على صدره. وهذا يجمع الحقيقة هذا. أما وصلي لربك وانحر ويضعها عند نحره هكذا فلا يصح تفسير الآية بذلك. نعم. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الصحيح أن جميع الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سنن إذا ثبت أنه قالها بعد التكبير، وبعضها يعني كأنه يوحي بأنها قبل التكبير، لكن ما ثبت أنه كان بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة فهي من الاستفتاحات المشروعة. ولهذا أيضا لا نطيل في تفاصيل هذه الأحاديث لأنها خارج عن شرط شرح ودراسة هذا الكتاب، أن يكون الشرح في غير القواعد مختصرا. وهذا الحديث الذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أيضا فيه نزاع في تصحيح، والأقرب أنه صحيح جيد، ثبت فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ. نعم. التعوذ ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والبسملة أيضا ثابتة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في الجهر بها، والصحيح أنه لا يجهر بها لا الإمام ولا المأموم، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يكن جهر تلاوة، وإنما كان جهر إسماع. وفرق بين أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يتلو، وبين أن تسمع منه. ولهذا وقع يعني الخطأ في فهم هذه الأحاديث من أنه يجهر أحيانا ويسر أحيانا، هذا غير صحيح، وإنما جهر لما يعتريه الإنسان أحيانا من النفس، يأخذ النفس فيظهر الصوت، أو لمعنى التعليم، وهذا ذكر جمع من أهل العلم أنه يجهر غير جهر التعبد وهي التلاوة المرتلة المتغنى بها لمعنى التعليم، هذا أصح الأقوال في المسألة. ولهذا هي ليست آية من كتاب الله عز وجل، وإنما هي لمشروع التعبد عند بدايات السور. نعم. ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوار مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. طيب. هذه أيضا ثبتت بها جمع من الأحاديث لا نتوقف عندها كثيرا في وصف أكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة في الصلوات، وإن كان قد قرأ في المغرب بالأعراف فهذا أيضا سنة أن يفعله أحيانا دون أن يشق على المأمومين. والصحيح أن الأخذ ببعض الشيء عند عجز الناس صحيح، وإن كان بعض العلماء يقول بأنه غير مشروع، لكن الصحيح أنه من جملة الأوامر، فإذا صح أن الأوامر الواجبة إذا أتى منها الإنسان وما يستطيع فقد أتى بالواجب، فمن باب أولى الأوامر المستحبة. ولهذا نقول القراءة في صلاة الفجر بالسجدة نعم السجدة والإنسان، إذا قرأ بها الإنسان فإن له أن يقرأ مرة بالسجدة ومرة بالإنسان بحسب الاستطاعة. ما أمرتكم به ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بعض جماعات المساجد لا تتحمل أن تقرأ السورتين، وللشارع مقصد في الحقيقة في قراءة السورة، السورتين أقصد، فإذا جاء ببعضها حقق بعض مقصد الشارع في تلاوتها في صلاة الفجر. وإذا تجد بعضهم إذا جمع حذر وأسرع في القراءة إسراع مخل بزعمه أنه يقول بعض العلم هذا غير مشروع، هذا غير صحيح، يأتي ببعضها مترسلا مرتلا خيرا من أن يأتي بها كلها بحذر قد يخل بالقراءة. نعم. ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. يظهر من كلام المصنف أن هذا يشمل المنفرد، وهذا محل نزاع في شمول المنفرد بذلك، يعني قال ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، ولم يفصل بين الإمام والمنفرد. الإمام متفق عليه على أنه مشروع ومستحب أن يجهر في الليليات ما عدا الفجر، بعضهم قال أنها تبع لليل من حيث الظلمة والعتمة، وبعضهم يقول أنها مستثنات، لكن هذه سنة ظاهرة. ومن أسبابها في الحقيقة الجماعات الكبيرة مثل العيدين والكسوف والجمعة، فهي ليس لمعنى الليلية فقط، هناك قد يكون هناك مقاصد للشريعة أو نقول حكم تجمع أحيانا الجماعات الكبيرة أو معنى الليل، والله عز وجل أعلم بمراده في ذلك. لكن بقينا في المنفرد في الصلوات التي يجهر، يشرع للإمام باتفاق أن يجهر بها، هل يجهر أو لا يجهر؟ ذهب الجمهور إلى أنه من السنة أن يجهر باعتبار أنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر جهرا، فإذا صلاها منفردا صلاها جهرا، وكذلك المغرب والعشاء. وهناك قول آخر، وهذا قول الجمهور، القول الآخر هو قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، بأنه يخير بين أن يجهر وبين أن يترك. والقول الثالث أن السنة والمشروع، المشروع يعني أخص في الحقيقة من أن نقول سنة، يعني قد نقول بأن هذا غير مشروع، لكن لم أرى من قال به من أهل العلم، أن المشروع هو أن ألا يجهر، وذلك لأن الجهر هو من سنن الجماعات أو صلاة الليل، ونحتاج إلى دليل خاص يدل على أن من صلى منفردا في صلاة يشرع للإمام أن يجهر فيها ألا يجهر فيها المنفرد، هذا هو الأقرب. ولو كان هذا مما يعرف لنقل في الصلاة المقضية أو في، وكان الصحابة كما هو معلوم يقضون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من حظه أو مما وقع له أن يدعى ركعة جهرية، أليس كذلك؟ يعني تفوت مثلا ثلاث ركعات يبقى عليه ركعة واحدة، فإذا قام للثالثة فهنا نقول يشرع له أن يجهر. هل نقل ذلك؟ ولو الجهر بالصوت الخفيف، هذا يحتاج إلى بيان، فلو كان يفعل لنقل. ولهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المشروع في ذلك ألا يجهر مطلقا، لأنها عبادة، والأصل في العبادات هو التوقيف، والأصل هو إذا تردد الأمر بين ظهور الشيء وبين خفائه، أو بين الجهر وبين الإصرار، أن الأصل هو الإصرار حتى يدل دليل على الجهر. ولا يجوز أن نستدل بعمومات الشريعة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع الخاص بحالته المنفردة. فالأقرب الله أعلم، أقل الأحوال أن نقول السنة هو أن لا يجهر، والله أعلم. نعم. وقد نص على ذلك من أهل العلم، لكن فقط في السنية، ابن قدامة رحمه الله خلافا للمذهب، المذهب نص على سنية الجهر، إلا ابن قدامة رحمه الله يقول ولا يسن لغير الجهر، ولا يسن الجهر لغير الإمام، ذكره في الكافي بنصه، والله أعلم. نعم. ثم يكبر، ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم، هنا موضوع الزيادة في الركوع على التسبيح بقولنا وبحمده، جزاك الله خير يا شيخ، سبحان الله وبحمده أو سبحان رب العظيم وبحمده، هل يشرع كلمة بحمده؟ هذه جاء فيها حديث حذيفة بن اليمان في سنن أبي داود، وفيها أنه قال زاد زيادة وبحمده، لكنها ضعيفة، حسنها الألباني رحمه الله، لكن جمهر وجم المحدثين المتقدمين والمتأخرين قد قالوا بضعفها وهو الأقرب، لكن هل يقال بعدم المشروعية؟ هذا فيه نظر وتردد في الحقيقة. المعنى الذي جاء في حديث عائشة في الصحيحين وذكر المصنف هنا في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مقتضاها هو أن يقول وبحمده، فهي من جنسها. ومن شدد في باب التوقيفات قال بعدم المشروعية، أن تأتي بهذا الذكر على حاله، وإذا قلت سبحان رب العظيم فلا تقول وبحمده لضعف حديث حذيفة في ذلك. قل مسألة قريبة، وإن كنت أميل إلى أنه لا يقولها، لا يقول وبحمده، يأتي بالمشروع هنا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما قالت كان يتأول القرآن. فإذا قال سبحان الله سبحان رب العظيم وحدها فإنه لا يقول بحمده لعدم ثبوت الحديث في ذلك. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، المصنف هنا اختار هنا هذه المسألة، وهو القول الراجح أنه يقول الإمام سمع الله لمن حمده وكذلك المنفرد، ولا يقولها المأموم. وقال بعض أهل العلم بأن المأموم يقولها، وهذا مرجوح. ويقول كل من الإمام والمأموم ربنا ولك الحمد كما قال المصنف رحمه الله. نعم. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين، متفق عليه. طيب، هنا يسجد على الأعضاء السبعة وجوبا لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن هل هو شرط لصحة السجود؟ الأقرب أنه ليس بشرط، ولهذا بعضهم إذا أخطأ الإمام ورفع إحدى قدميه بعض الأئمة تجد أنه يراوح بين قدميه، إذا سجد مرة يرفع هذه ومرة يرفع هذه، الموسوسون من الجماعة يعني لا يصلون خلفه، يرون أنه لم يسجد على سبعة أعظم، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه متى ما سمي ساجدا فقد تحقق المعنى الركني بمطلق كونه ساجدا، وضع أنفه على الأرض فهو ساجد، وضع جبهته فقط على الأرض فهو ساجد. لكن لو أنه قال هكذا حتى لو قرب قيل منحني، لم يقل ساجد، منحني، فالقدر الذي يحصل به صحة الصلاة تصح بها الصلاة هو أن يأتي بالقدر الركن، وهو أن يصح عرفا ولغة أيضا أن يكون ساجدا. نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، وفيها من الكلام ما قلناه في سبحان ربي العظيم. نعم. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. نعم، دل على ذلك جملة من الأحاديث، حديث أبي حميد الساعدي وحديث وائل بن حجر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن المصنف لم يذكر مسألة يعني شهيرة، وهي قول علمائنا الشافعية، وهي أن التورك أنه صفة لكل تشهد يعقبه سلام، يعني حتى في الفجر مثلا أو في الصلاة الثنائية. والقول الآخر هو الذي عليه مشايخنا بإطباق بأنه المعتبر في ذلك هو ألا يتورك، أن يفضي بوركه إلى الأرض إلا في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية. واستدلوا في هذا بحديث أبي حميد الساعدي أنه كان إذا جلس في الركعة الأخيرة ثم وصف التورك، وكذلك حديث وائل بن حجر حين قال لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا في كل تشهد. ثم استثني هذا بحديث أبي حميد الساعدي أنه كان إذا جلس في الركعة الأخيرة وذكر التورك، وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله وذكرت الافتراش ولم تذكر التورك. فدل حديث عائشة على أن كل تحية فيها الافتراش، ودلت بقية الحديث على التشهد الأخير، وهي التشهد الأخير أنه يكون فيه التورك. ولهذا كما ذكرت ذهب أكثر العلم عليه الفتوى الآن بأن حالة التورك إنما تكون فقط في الثلاثية والرباعية، والمسألة في نظري أنها محتملة ولم يظهر لي فيها ترجيح. نعم. ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني كما ثبت بها الحديث. نعم. ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. طيب، هنا لم يذكر المصنف جلسة الاستراحة، وفيها نزاع بين الفقهاء بين العلماء. جماهير الفقهاء عدا الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ليست الراجحة في المذهب أنها غير مشروعة، والقول الثاني أنها مشروعة لحديث مالك بن الحويرث وأيضا حديث آخر، والأقرب والله أعلم أنها ليست بسنة فلا تكون مشروعة. والدليل على ذلك أنه لم يروها الجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والملازمين له كابن عمر وأبي هريرة ومعاذ وبقية الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله تعالى عليهم، كما لم يروى عنهم أنهم فعلوها، بل قد جاء ابن مسعود أنه أنكرها. فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث على مشروعية جلسة الاستراحة فيه نظر كبير، فالأقرب هنا ترجيح قول الفقهاء على قول المحدثين وأهل الظاهر باعتبارها سنة. والحقيقة أصل الخلاف هو في الأفعال، لا سيما الأفعال التي لم تظهر فيها سمة التعبد. واعترض بعضهم على الشافعي ومن قال بمشروعيتها بأنها جلسة الاستراحة، قالوا بأنها ليست استراحة وإنما هي تعب. لا، هذا ليس اعتراضا في الحقيقة، لأنه الإنسان المسن أو السمين إذا أراد أن يقوم يعني لا يستطيع أن يحمل جسمه، فيجلس بغير اختيار أحيانا جلسة خفيفة، يريد أن يقوم فلا يقوى، ثم يعود يأخذ النفس أو حتى يتقوى مرة أخرى على القيام. هذا يحتاج إلى دليل. ما نأتي نقول صلوا كما رأيتم أن أصلي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا أخي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول والفعل والترك هو سبيلنا لمعرفة السنن. وكما أخطأ فيها الكثير من المبتدعة بدع العقائد والأفعال، أخطأ فيها بعض المتسننة في هذه المسائل، وتجد أنهم ضربوا بعرض الحائط الهدي التركي، لا سيما في موضع الحاجة وموضع الكثرة. أما إذا لم يكثر فلا، إذا كان الشيء لا يكثر كما ذكرنا مثال على ذلك صيام يوم عرفة مثلا في عرفة، هذا مرة واحدة تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستدل بهذا الترك حتى تتتابع، ويكون ذلك في حال السعة وحال الضيق وحال الشتاء وحال الصيف، فهنا نقول بأن هذا الترك مقصود. ولذلك الراجح أن مشروعية الصيام في عرفة إذا كان لا يجهده ذلك ولا يمنعه من القيام بمهام الحج والدعاء والتفرغ للعبادة، وهذا عليه جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أيضا لجمهرة من العلماء من الأئمة ممن بعد التابعين. فمعنى الترك هنا الترك الذي يؤخذ منه الهدي الظاهر هو أن يكون الشيء يكثر وتكثر وتعظم الحاجة إليه وتتوفر الهمة والدواعي على نقله لو كان مفعولا، وهذا كله منطبق على مثل جلسة الاستراحة. ثم لا يرويها إلا اثنان من صغار الصحابة وكانوا شبابا صغارا، ولا يرويها الجلة ولا رواة هديه صلى الله عليه وسلم ونقلة سيرته. فإذا المعنى الأثري البحث والسلفي كما نعبر عنه أيضا يقتضي عدم مشروعية جلسة الاستراحة والله أعلم. نعم. ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر ابن حجر لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. طيب، هو ذكر مصنف بعض صيغ أو إحدى صيغ التحيات، وفيها صيغ كثيرة ما ثبت منها أيضا يكون من ضمن السنة، لكن هذا هو اختيار المذهب في التحيات، وكذلك أيضا في الصلوات الإبراهيمية. لكن أيضا المصنف هنا لم يشر إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط، هل هو مشروع أم لا؟ فيها نزاع، وبعضهم يقول أنه كان كأنما يكون على الرضف وهي الحجارة المحماة، أي أنه كان يستعجل في تشهده الأوسط، فاستدلوا به على أنه يقرأ التحيات فقط دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يقول: ثم إذا كان في الصلاة نهض حين فرغ من تشهده، هذا في التشهد الأوسط، نهض حين فرغ من إيش؟ من تشهده. فوصف التشهد بماذا؟ اللي هو الشطر الأول من ما يقال في التشهد، وهو التحيات دون الصلوات الإبراهيمية. لكن وجدت في حديث آخر وهو ثابت في حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا فرغ من التشهد الأخير ماذا؟ استعاذ بالله من أربع. هذا الشهد الأخير الذي قالوا فيه بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، ومع ذلك قال أنه كان إذا فرغ من تشهده ماذا؟ تعوذ، فسماه قد فرغ من تشهده. فلا دليل في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أنه التشهد المقصود به هو التحيات لله والصلوات، اللي هو الشطر الأول من مما يقال في التشهد. ولهذا تنازعوا في المشروعية، كل دليل كحديث ابن مسعود وغيره يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فهو يدل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. ولهذا مال إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه وقال بمشروعيته، وهو أقرب القولين، وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون أن يدعو بالدعوات التي تكون في آخر التشهد الأخير. نعم. والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير، والسلام. طيب، هنا ذكر الأركان القولية. الأقرب أن من ضمن الأركان القولية أو من الواجبات في أقل الأحوال، لأن بعض العلماء ما استطاع أن يفرق بين أن يقول ركن وأن يقول واجب، لكن سواء قلنا بالركنية أو عدمها للفاتحة فأقل أحوالها الوجوب. الصحيح أن هذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، يجب على المأموم أن يقرأها مطلقا، قد دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت في الذي ذكره البخاري رواه البخاري في التاريخ، وصحه أيضا الألباني رحمه الله الذي يميل إلى قول الجمهور بعدم وجوب قراءة الفاتحة أو حتى عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام، فهو حديث جيد ودلالته ظاهرة في مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا قلنا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فهو استثناء من قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وهذا قد أجمع العلماء على أنها في الصلاة وليست خارج الصلاة، يعني لا يستدل بها إذا قرأ قارئ أن يصمت البقية، هذا غير صحيح، وإنما المقصود بها في الصلاة، فهذا نص عام، وحديث عبادة بن الصامت نص خاص، والأثر والنظر يقتضي مشروعية قراءتها حتى في الصلاة الجهرية. الإمام ابن تيمية رحمه الله قال بأن هذا يعني مما ينافي العقل أن تأمر الشريعة الإمام أن يقرأ والمأموم أن يقرأ. الحقيقة مسائل التعبد يعني مبعد عنها موضوع العقل، مبناها على التسليم، ما لم يضعف الحديث فلا يكون الطعن فيه ظاهر، مبناها على التسليم وأن لا يكون للقياس والنظر العقلي فيها مجال في ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا قول عامة المحدثين، وترجح قول هنا على قول عامة الفقهاء في هذه المسألة، وهو اختيار شيخينا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم. الحق فيه مخرج، ما نقول هذا واجب، أنا أقرأ الفاتحة مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة أقرأ معه، لكن دون متابعة، أنا لا أقصد أن أكون متابعا له. فإذا قرأت الفاتحة أثناء قراءته للفاتحة تتفرغ بعد ذلك لسماع قراءة جديدة، حتى لا يقول بأنه يقرأ الإمام يقرأ بسورة أخرى تحتاج إلى سماعها أنت وأنت تقرأ الفاتحة، اقرأ معه الفاتحة أثناء قراءته الفاتحة، لا يشترط بذلك أن تكون بعد الإمام. نعم. وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، ويقول سمع الله لمن حمده للإمام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. طيب، هنا قول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الصحيح أنها قاعدة في معرفة كيفية الصلاة من هذا الحديث، لكنها ليست قاعدة على أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو على الوجوب، وهذا عليه عامة الفقهاء بالحقيقة، وهو أنه لا يستدل بهذا الحديث إلا أنه توجيه أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الركن ركن والواجب واجب والسنة سنة، بدليل كل واحد منهما المستقل. وكذلك في الحج، الأسئلة في الحج لا تنتهي، وبعض طلاب العلم إذا أراد أن يوجب شيئا قال خذوا عني مناسككم، هذا للتعليم، تعليم الهيئة والكيفية، كيف تصلي كيف تحج، وليس المعنى والله أعلم هو أن كل فعل في الحج فالأصل فيه الوجوب، وهذا في غاية الحرج، ولهذا يتطلبون لصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أنواع من المخارج الضيقة في الحقيقة والضنكة للوصول إلى عدم الوجوب. فالأقرب الله أعلم أن هذا إرشاد إلى أن يصلي الإنسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. طيب، هنا هذه ثبت فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن ثبت في بعض الروايات أنه قال يسبح، يقول سبحان الله 10 أو يسبح 10 ويكبر 10 ويقول الحمد لله 10، فصارت كم؟ 33. لكن الحقيقة يعني بعضهم طعن في صحة هذه الرواية، وأن مخرج الحديث واحد، مخرج الحديث واحد، فيكون هو على 33. لكن نعم، 10 10 نعم 30 والثاني لا الثاني 99، يعني الصيغة اللي دل عليها حديث أبي هريرة الرواية الثانية في البخاري أو إحدى الروايات في البخاري أنها تكون 30، مجموع التسبيحات الأذكار الثلاثة 30، والثابتة المشهورة هي 33 لكل من سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فتكون 99. لكن ثبت في مسند أحمد وأبي داود بسند صحيح وأصله في مسلم بدلالة أقل ظهورا على أنه يسبح 10 ويكبر 10 ويحمدل 10، فتكون على الصحيح صيغة من صيغ الذكر بعد الصلاة، وهذا الحقيقة أيضا يخفف لمن كان على عجل أو على كسل أن يأتي بالأذكار كما أمر الله عز وجل بها دون أن يترك الكل، فيكون قد أتى بنوع من الأنواع المشروعة للذكر بعد الصلاة. نعم. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم، هي يعني وصف كونها في بيته كما يقول بعض أهل العلم بأنه للحال التي عرفها، وبعضهم قال بأنه داوم عليها، ولهذا كان الحسن لا يرى أن تصلى المغرب سنة المغرب إلا في البيت، وبعضهم قال بأن هذا مبني على الأصل وأن هذا كان يعني أسهل له أن يصلي هاتين الصلاتين في البيت، وربما صلى البقية في المسجد، وهذا محتمل بالحق، لا أقول هو راجح لكنه محتمل، فتكون المسألة محتملة، هل الاستمرار هنا مقصود أنه بالذات يكون السنة المطلقة أن تفعل في البيت مع استواء الحال في المسجد بين المسجد والبيت، يعني فيها تأمل، لكن بعضهم يقول بأنها تفعل في البيت فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحصة انتهت. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سلام الله عليك. سبحانك اللهم.